قال رحمه الله: قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقوله سأصرف أي سأمنع عن آياتي، عن فهم آياتي وفهم الحجج هؤلاء المعرضين، فلا يستفيدون من هذه الأدلة الدالة القاطعة على ثبوت وجوده سبحانه وتعالى وعظمته جل وعلا، وهكذا أيضا ما جعل الله جل وعلا في الكتب المنزلة من الشرائع والأحكام، فهؤلاء لا يستفيدون منها. والمانع لهم والحاجب لهم عن الاستفادة الذين يتكبرون في الأرض. الكبر من أسباب موانع الاستفادة من الخير وعدم الهداية للخير، فإنه يحول بين المرء وبين دين الله سبحانه وتعالى، يحول بين المرء وبين شرائعه وبين الاستفادة من دينه والاستفادة من الدعاة والأنبياء قبل ذلك، فيصدون بسبب كبرهم، كما في هذه الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فيمنعهم الله الاستفادة من هذه الآيات، سواء كانت الآيات المقروءة المسموعة الشرعية أو الآيات المرئية المنظورة الكونية، كل ذلك لا يستفيدون منه، لا آيات شرعية مقروءة مسموعة ولا آيات مرئية منظورة مرئية منظورة كالآيات الكونية، كل ذلك يصرفون عنه. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فلا يستفيدون من هذه الآيات التي يستفيد منها غيرهم. فالمتكبر كما تعلمون محروم من الخير، والله إنه محروم من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبر بطل الحق وغمط الناس، احتقار الحق أو الكبر رد الحق ودفع الحق، وهكذا غمط الناس احتقار الدعاة احتقار الناس، فلا يستفيد المتكبر من شيء. فلذلك كانت عقوبتهم شديدة، يطأهم الناس الجزاء من جنس العمل، يريد يتعاظمون فيجعلهم الله كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، جعلهم في غاية الحقارة، والذر حيوان صغير والناس تمر عليه ويطأونه. هذا المتكبر الذي كان في الدنيا يتكبر وكان في الدنيا يعرض عن الآية فلا يستفيد منها، وكان في الدنيا يحتقر الناس، فيجعل الله كأمثال الذر ويوطأ بالأقدام. وهذه عقوبة شديدة في الدنيا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، من أعظم العقوبات الصرف عن الدين والآيات، هذه عقوبة ما هي بسهل، أن الإنسان يصرف عن الدين ويصرف عن رسائل المرسلين فلا يستفيد منها ولا يذعن لها، وهذا كله بسبب الذنوب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا كله بما جنت أيديهم، فلا يستفيدون مما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله. انظر إلى الفطرة المنكوسة المركوسة: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كل آية يرونها من الآيات فلا يؤمنوا بها تكبرا، وإن يروا سبيل الرشد سبيل الحق سبيل الهداية سبيل الاستقامة واضحا ظاهرا جليا لا يتخذه سبيلا، لا يتخذه طريقا فيسلكوه بل يعرض عنه، وإن يروا العكس وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. فإذا كان هناك سبيل الضلالة وسبيل الهلاك والعياذ بالله وسبيل البعد عن الحق فإنهم يسلكونه سبيلا ويتخذونه سبيلا. إيش السبب؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي هذا الصرف عن الآيات سببه التكذيب بها والغفل عنها عن قصد وتعمد، يغفل عن آيات الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. فذلك إما أن يكون الصرف الذي صرفهم الله سبحانه وتعالى عن الآيات، أو يكون اتخاذ هذا الأمر الغي سبيلا، وإن يروا سبيل الغي اتخذوا سبيلا، أي ذلك الاتخاذ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالإشارة محتمل لأمرين في عوده، إما أن يعود على الصرف ذلك الصرف، وإما أن يعود على اتخاذ سبيل الغي سبيلا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي معرضين عن هذه الآيات. وقوله بغير الحق أي يتكبرون بما ليس بحق، وهو دينهم الباطل يتكبرون به، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي يتكبرون بما ليس بحق، وهو الباطل الذي عندهم يتكبرون به، والباطل بعض الناس يتكبر به غر الشيطان فيتكبر بغير الحق فتجده مبتدعا ضالا منحرفا وفي غاية الكبر بما عنده، ويظن نفسه لا أهدى سبيلا منه، والعياذ بالله. ذلك أو سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ولا يجوز الكبر بالحق والتعالي على الناس، كيف بغير الحق؟ كبر بالحق لا يجوز يكون أنت صاحب حق وتعالي على الناس تعاظم على الناس، فكيف الكبر بغير الحق وبما ليس حق من الدين الباطل؟ فهذا أعظم جرما والعياذ بالله. هذا على أنه صلة للفعل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الحق، وأما على أنه حال يتكبرون في الأرض غير محقين، حال من الفاعل يتكبرون في الأرض يكون غير محقين أي بغير الحق أي غير محقين، وأما على أنه صلة متعلق بالفعل يتكبرون بالباطل بغير الحق أي بالباطل الذي عندهم. ففيه احتمالان، إما أنه حال من الفاعل أو أنه صلة للفعل، يتكبرون بغير الحق أي بالباطل يتكبرون، أو يتكبرون يعني حال من الفاعل غير محقين، يتكبرون في الأرض غير محقين، محتمل لهذا وهذا وكله معنى مستقيم سواء كان على الصلة أو على الحالية من الفاعل. قال رحمه الله قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال ابن عباس يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي، يا لها من مصيبة ويا لها من عظيمة ويا لها من داهية، يتجبرون على عباد الله ويحاربون أولياء الله يحاربون أولياء الله، هذه مصائب على بعض الناس، والنتيجة والعقوبة الصرف. ما يستفيد والله هؤلاء الذين يحاربون الله يحاربون رسوله وأولياءه ما يستفيدون، لأن الله يعاديهم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، كيف يستفيد من الآيات؟ هذا مصروف ولا محالة، ولا بد إلا أن يشاء الله سبحانه يهديه، وإلا هذا من أعظم سبب الصرف، حرب الدين وحرب الأولياء. قال ابن عباس يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي، يعني سأصرف عن قبول آياتي والتصديق بها عوقبوا بحرمان عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال سفيان بن عيينة سأمنعهم من فهم القرآن، وقال ابن جريج يعني عن خلق السماوات والأرض وما فيهما، كله صواب، صرف عن آيات المسموعة وصرف عن آيات المرئية كله يصرف عنه هؤلاء. قال ابن جريج يعني عن خلق السماوات والأرض ما فيهما، أيصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها، وقيل حكم الآية لأهل مصر خاصة، وهذا ما صحيح الحصر، الآيات هنا عام، الآيات التي جاء بها موسى وغير ذلك من الآيات فهم يصرفون عنها، فهو عام، والجمع إذا أضيف إلى معرفة عامة كما هو معلوم من صيغ العموم، الجمع المحل بأل والجمع المضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. سأصرف عن آياتي، وهذا الجمع آيات أضيف إلى الياء والضمير من أعرف المعارف، بل أعرف المعارف حاشا أسماء الله. فهو يفيد العموم، وهذا التفسير يكون من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، وهذا سائغ في التفسير. وقيل حكم الآية لأهل مصر خاصة، أراد بالآيات الآيات التسع التي تقدمت معكم مجموعة في قوله عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان، هذه مصروفون عنها فما استفادوا منها. أراد بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام، والأكثرون على أن الآية عامة، وما يدل على ذلك الإضافة في الجمع إلى المعرفة فإنها تفيد العموم، والأكثرون على أن الآية عامة، وإن يروا يعني هؤلاء المتكبرين كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد، وهذا مما يؤيد العموم، سأصرف عن آياتي مما يؤيد أن الآية هنا عامة أو الآيات عامة بدليل هذا اللفظ الذي هو من أصرح وأوضح ألفاظ العموم. وإن يروا يعني هؤلاء المتكبرين كل آية لا يؤمن بها، لأن الله قال سأصرف عن آياتي كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد قرأ حمزة والكسائي الرشد، قرأ حمزة والكسائي الرشد بفتح الراء والشين، والآخرون بضم الراء وسكون الشين، وهما لغتان كالسقم والسقم والبخل والبخل والحزن والحزن. احفظوا هذه اللغات في مثل هذه الأشياء جميل تنفعك. فالرشد فيه لغتان، الرشد والرشد قراءتان سبعيتان جاءت من لغتين، كما أن السقم فيه لغتان السقم والسقم، نظيره البخل والبخل الحزن والحزن، هذه لغات في هذه الألفاظ تحفظ نستفيدها. وكان أبو عمر يفرق بينهما فيقول الرشد بالضم الصلاح في الأمر، وبالفتح الاستقامة في الدين، هذا التفريق أيضا يحفظ عند هذا الإمام من أئمة اللغة، وهو ممن وصف بأنه من أهل السنة. من يشارك في هذا الوصف على ما ذكر الحربي رحمه الله من أهل العربية؟ قال أهل العربية ضلال إلا أربعة، من أهل البصرة ضلال إلا أربعة، الأصمعي بن الملك بن قريب، خليل بن أحمد، بقي واحد يونس بن عبيد. أهل العربية من أهل البصرة ضلال إلا أربعة، ومنهم هذا الإمام أبو عمر بن العلاء مشهور بكنيته مختلف باسمه. وكان أبو عمر يفرق بينهما فيقول الرشد بالضم الصلاح في الأمر، وبالفتح الرشد الاستقامة في الدين، معنى الآية وإن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه لأنفسهم. هذا حال الله كثير من الناس، لا تظن هذا حال الكافرين، بل قلدهم بعض المؤمنين بعض المسلمين، قلدهم بعض المسلمين أصلحهم الله، صاروا يعادون الحق وهو أبلج ظاهر، وقد اتضح تبصر فيه كل ذي عينين، ومع ذلك يذهبون للباطل الذي هو لجلج وهو أيضا كذلك واضح في البطلان، يذهبون إليه ويذهبون هذا الأبلج الواضح الجلي المدلل عليه بالكتاب والسنة، ونسأل الله العافية. هذا كله بسبب الجهل بالنسبة لأهل الإسلام، بسبب الجهل، فتجد يحارب الحق ويعاند أهله ويكابر العياذ بالله، لأنه قد استحكم الجهل من قلبه وهؤلاء أيضا الكفار حاربوا دين الله بسبب هذا الذي عندهم من البلاء، فالجهل بلاء على الناس. قال رحمه الله: قوله تعالى أو معنى الآية: إن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه لأنفسهم سبيلا وإن يروا سبيل الغي أي طريق الضلال يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم ذكر بعد ذلك عقوبة من كذب بالآيات: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم إلى آخره. يأتي قراءة هذا في وقت آخر إن شاء الله. فذكر أن السبب في بعدهم عن الخير وفي سلوكهم سبيل الغي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، هذا هو السبب. وهكذا في الصرف أيضا، فيصلح عود الإشارة إلى سبيل الغي وعود الإشارة إلى الصرف. الصرف بسبب التكذيب وسبيل الغي بسبب التكذيب، يصلح أن يعود على أكثر من واحد وإن أفرد في اللفظ، فيكون المذكور ذلك أي المذكور من اتباع سبيل الغي ومن الصرف عن الآيات بأنهم كذبوا بآياتنا، فيصلح عود على الجميع. قال رحمه الله: وإن يروا سبيل الغي أي طريق الضلال يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي عن التفكير فيها والاتعاظ بها، غافلين ساهين إلى هنا.